أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس الرابع. أما بعد أيها الأحبة، فكان الحديث ولا يزال في مقدمة نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان آخر موضوع تتحدث عنه هذه المقدمة هو الإشارة إلى أنواع القلوب أمام أسماء الله تعالى وصفاته. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ذكر أن القلوب على قلبين: قلب ذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها ومحبتها لاستغاث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأشار إلى القلب الثاني والعياذ بالله، وهو القلب المعرض، القلب الجاهل بأسماء الله وصفاته، قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مسدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف عليه رحمة الله: والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مسدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. وقد رمش شبها من الكلام الباطل، وارتوى من ماء آجٍ غير طائر، تعد منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجا، وتضج منه إلى منزلها ضجيجا. وتضج منه إلى منزلها ضجيجا مما يسمها تحريفا وتعطيلا، ويؤول معانيها تحريفا وتبديلا، ويولي معانيها تحريفا وتبديلا. قد أعد لدفعها أنواعا من العدد، وهيأ لرشدها ضروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر وقال: تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين. قد أعدت التأويل جنة يتترس بها من موانع سهام السنة والقرآن مواقع سهام قف ناتي للنص الآن مرة أخرى من مواقع سهام السنة والقرآن. وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيما وتشبيها يفض به القلوب عن طريق العلم والإيمان، مزج البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء. خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر بأذيال التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل إلى آخره. أحسنت، بارك الله فيك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كما تلاحظون إلى إشارة بصفات القلب الثاني، وهو القلب الجاهل بأسماء الله وصفاته، والقلب المعرض عن ذلك بالكلية. قال: وقلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مسدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. قد قمش شبها من الكلام الباطل، قد قمش، ومعنى قمش أي جمع الشيء الرديء والوضيع، هذا معنى قمش أي جمع الأشياء الرديئة، ويأتي أيضا بقمش. نعم، ويقولون في هذا، يقولون: إذا جمعت فقمش، وإذا حدثت ففتش. إذا جمعت، إذا قرأت فاجمع ما تجده دونه، فإنك قد تحتاجه، سواء كان جيدا أو ليس بجيد. أما إذا أردت أن تكتب أو تحدث أو أن تلقي فعليك أن تفتش، تفتش هذا المقمش، فلا تأخذ منه إلا ما كان جيدا طيبا تتحدث به وتحدث الناس به. إذا جمعت فقمش، وإذا حدثت ففتش. وهذا هو المفترض يعني في طالب العلم كما يقول، ولو التزم طالبة العلم بذلك لتغيرت الحال. لو استمسك الناس بوصية المأمون كما روي لابنه لصلح الحال. وفي هذا يقول اكتب أحسن ما سمعت، واحفظ أحسن ما كتبت، وحدث بأحسن ما حفظت. اكتب أحسن ما سمعت، تسمع كلاما مختلفا كلاما صالحا وطالحا، فاكتب أحسن ما سمعت، واحفظ أحسن ما كتبت، وحدث بأحسن ما حفظت. لو أن الناس ساروا على هذا المسلك لسلمت الآذان من كثير من الكلام الذي لا فائدة فيه، بل هو من ضروب اللغو. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قد قمش شبها من الكلام الباطل، أي جمع هذه الشبه الرديئة الوضيعة من الكلام الباطل على حساب ماذا؟ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وارتوى من ماء آجن، من ماء آجن، والآجن بمعنى الآسن في وزنه ومعناه سواء، آجن بمعنى آسن. وارتوى من ماء آجن غير طائل. قال: تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجة، أي تشكو منه، تشكو منه ومن موقفه من هذه النصوص. قال: وتضج منه إلى منزلها ضجيجة مما يسومها تحريفا وتعطيلا، ويولي معانيها، يؤول عندكم ها؟ لا، ويولي معانيها تغييرا وتبديلا، لأنه سيأتي الكلام على التأويل بعد قليل. فهذا موقفه من نصوص الأسماء والصفات، التحريف والتعطيل، التحريف والتعطيل. والتحريف في اللغة هو من حرف الشيء وحرفه، وحرفه إذا أماله، وهو في الاصطلاح العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره، وهو نوعان كما هو معروف: تحريف ألفاظ وتحريف معاني. تحريف الألفاظ هو أن يعدل أو أن يأتي إلى النصوص نفسها ويحاول أن يحرف ألفاظها، أن يحرف ألفاظها عما رسمت عليه. وتأويل أو تحريف المعاني هو أن يبقى اللفظ أو يبقي اللفظ على حاله، وإنما يحرف المعنى عن ظاهره، يحرف المعنى عن ظاهره. والتحريف هو ديدن اليهود، هو مذهب اليهود، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، لأنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فيصرفونه بالتغيير والتبديل في ألفاظه وبالتغيير والتبديل في معانيه إذا لم يستطيعوا تغيير الألفاظ. ثم يعني جاء من بعدهم من سلك سبيلهم، وهم نابذتهم وغرسهم الذي غرسوه في الأمة المسلمة، وهم من أكثر الناس تحريفا وتبديلا وتغييرا، وهم الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون، وقد أخذوا ذلك من أساتذتهم من اليهود. والرافضة نبتة يهودية كما هو معلوم، فأول من قال بالرفض ونادى به ونادى بأهم مبادئهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي. ثم جاءت من بعدهم الجهمية، وسلكوا مسلكهم في تحريف النصوص الواردة في الصفات، سلكوا مسلك التحريف، حاولوا تحريف الألفاظ، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه عز وجل فلم يستطيعوا، وإلا فكانت لهم محاولات، كانت لهم محاولات عدة، فمنها حاولوا تحريف قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فبحثوا وحاولوا أن يجعلوا هناك أقل، على أقل تقدير أن يكون هناك قراءة بفتح لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما، من أجل نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فهم أرادوا بهذا التحريف اللفظي، أرادوا من ذلك نفي صفة الكلام عن الله عز وجل، فيجعلون الله سبحانه وتعالى هو المكلم للمكلم، وهذا مأثور في طلبه من بعض علماء القراءات في أن يبحث له عن وجه يحتمل هذه القراءة. فلما عجزوا عن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه عز وجل هرعوا إلى تحريف المعنى، ومما سلكوه في تحريف المعاني في هذه الآية نفسها وكلم الله موسى تكليما، قالوا كلم بمعنى جرح، الكلم من الكلم الذي هو الجرح، نعم، من أجل صرف هذا اللفظ عن معناه الظاهر الواضح إلى معنى آخر قد يحتمله اللفظ في غير هذا السياق، وغير ذلك من أنواع التحريف المعروفة لدى الجميع. هذا عن التحريف. أما عن التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، والمراد به هنا هو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بالله سبحانه وتعالى. والمعطلة على مذاهب شتى، وقد قسمهم بعض العلماء إلى ثلاثة أو إلى أربعة أقسام. منهم أهل التخيل، أن يسمون بأهل التخيل، وقد ذكرهم شيخ الإسلام بن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى. أهل التخيل وهم الفلاسفة والباطنية، ومن سلك مسلكهم من أهل الكلام من المتكلمين، ومذهبهم حقيقة مذهبهم أن ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مما يتعلق بالله واليوم الآخر إنما هي أمثال وتخيلات لا حقيقة لها، ولذلك سموا بأهل التخيل. قالوا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في كتبه المنزلة على أنبيائه عن الله أو عن اليوم الآخر فهو لا حقيقة له، إنما هو على سبيل التخيل والتمثيل، على سبيل التخيل والتمثيل لا حقيقة له، ولذلك سموا بأهل التخيل. ومنهم أهل التأويل، أهل التأويل وهم المتكلمون من جهمية ومعتزلة وغيرهم، وحقيقة مذهب هؤلاء قائم على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله من آيات الصفات إنها لم يقصد منها ظاهرها، إن ظاهرها غير مراد لله سبحانه وتعالى، فلذلك لزاما علينا أن نؤولها إلى معاني أخرى، وهؤلاء هم أهل التأويل. والطائفة الثالثة هم أهل التجهيل، أهل التجهيل وهم نوع أو قسم من أقسام المتكلمين، هم المفوضة، من يسمون بالمفوضة، وهم قسم من أقسام المتكلمين. فالمتكلمون أمام نصوص الأسماء والصفات على طائفتين، أهل التأويل وأهل التجهيل، أو أهل التأويل وأهل التفويض. أهل التأويل الذين يقولون إن ظاهر هذه النصوص ليس مرادا لله سبحانه وتعالى، فلذلك نؤولها إلى معاني أخرى يدل عليها العقل ولا يعارضها. وأهل التجهيل هم المفوضة الذين يشاركون المؤولة في أن ظاهر هذه النصوص ليس مرادا لله سبحانه وتعالى، وإنما لا نعرف المعنى الآخر الذي يمكن أن نؤولها إليه، فلذلك نجهله فنسكت عن الكلام فيها، ويعتبرون نصوص الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهم يعتبرون النصوص الواردة في الأسماء والصفات كقول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقوله سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إلى غير ذلك من النصوص، يقولون هذه نقرأها كما نقرأ حاميم عين سين قاف، لا نعرف لها معنى، لا نعرف لها معنى. يشتركون في اعتقاد أن ظاهر هذه النصوص ليس مرادا لله سبحانه وتعالى، يختلفون بينهم وبين التأويل في أن المؤولة يحددون لها معنى يجتهدون في تحديده، وهؤلاء لا يحددون لها معنى. ولذلك يقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه أي فهمت ووهمت منه أو ظهر لك منه التشبيه، فالموقف منه إما أن تؤوله إلى معنى آخر وإما أن تفوض معناه، أن تأوله أو فوضه ورم تنزيها، أي أن هذا التأويل وهذا التفويض إنما هو من أجل تنزيه الله سبحانه وتعالى زعم. أهل السنة والجماعة حول هذا الموضوع يفوضون، لكنهم لا يفوضون المعاني، لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل علينا هذا الكتاب إلا لنتدبره ونفقه معانيه ونعرفه، وخاصة نصوص الأسماء والصفات التي هي الوسيلة الأولى للتعرف على المعبود سبحانه وتعالى، على الخالق سبحانه وتعالى. لكن أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفيات، الكيفية كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أما الألفاظ ومعانيها فهي ظاهرة جلية، خاطبنا الله سبحانه وتعالى بما نفقه وما نعي وما نعرف، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد أنه أشار إلى أن ظاهر هذه النصوص ليس مرادا لله سبحانه وتعالى. نعم، فأهل السنة يفوضون الكيفيات لا المعاني، أما المتكلمون فهم الذين يفوضون المعاني، يفوضون المعاني. وهذا يجيب على الإشكال أو على السؤال الذي قد يطرح، وهو قولهم هل نصوص الأسماء والصفات هل هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، أم أنها من المحكم من المحكمات؟ والله عز وجل قال هو الذي منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. فهل نصوص الأسماء والصفات من المحكم أم من المتشابه؟ الجواب على ذلك أن نصوص الأسماء والصفات على ثلاثة أضرب، منها ألفاظ أو تتكون من ألفاظ محكمة معروفة الحقيقة والمعنى، ومعان أيضا محكمة، وكيفيات متشابهة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فألفاظ النصوص نصوص الأسماء والصفات محكمة، كما أن معانيها من المحكم، أما كيفياتها فهي من المتشابه. أما المتكلمون ومنهم أهل التجهيل أهل التفويض، فإنهم يقولون بأن نصوص الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، من المتشابه المعنى ومتشابه الكيفية ومتشابه الألفاظ. والأصل في هذا أو القاعدة في معرفة جواب أهل السنة في ذلك ما ذكره، ما صح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد روي أيضا عن شيخه ربيعة الراي، وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، أي من حيث المعنى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، وهذا هو الذي يفوض من جانب الصفات، والإيمان به واجب لأن الله خاطبنا به، والسؤال عنه أي عن كيفية وعن كيفية استواء وكيفية الصفات، والسؤال عنه بدعة، ولا أظنك إلا مبتدع، فأمر بإخراجه من مجلسه. نعم، قلنا أهل التجهيل هم المفوضة، حقيقة مذهبهم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات إنما هي ألفاظ مجهولة المعنى، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يجهلها ولا يعرفها زعموا، ولذلك سموا بأهل التجهيل، بأهل التجهيل. والطائفة الرابعة من المعطلة هم المشبهة، وهم الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، وحقيقة مذهبهم أن الله سبحانه وتعالى لم يخاطبنا إلا بما نعقل، فالنصوص التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى لا نعرف لها حقيقة إلا المشاهد، فهم يقيسون الغائب، يقيسون الله سبحانه وتعالى على المشاهد، فيعتبرون هذه النصوص وهذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما هي مماثلة ومشابهة لصفات المخلوقين. وعدوا من المعطلة مع أنهم يظهرون الإثبات ويثبتون الأسماء والصفات، لأنهم عند إثباتهم لنصوص لتشبيه الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين فقد عطلوا الله سبحانه وتعالى عن حقيقة صفاته، فلذلك عدوا من المعطلة، لأن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين، فما دام أنهم عينوا وقالوا إن هذه الصفات التي ذكرها الله إنما هي تشبه صفات المخلوقين فقد عطلوا الله عن صفاته سبحانه وتعالى اللائقة به عز وجل، فلذلك عدوا من المعطلة، عدوا من المعطلة. نعم، قال: وتضج منه إلى منزلها ضجيجا مما يسمها تحريفا وتعطيلا ويولي معانيها تغييرا وتبديلا، قد أعد لدفعها أنواعا من العدد وهيأ لردها ضروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر. وقال: تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، وأعد التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن إلى آخر. يقول رحمه الله تعالى: إن المعطلة قد هيأ لردها ضروبا من القوانين، ضروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر. وقال: تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، لا تفيد شيئا من اليقين. أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى قانون من هذه القوانين التي ابتدعها المتكلمون لرد النصوص، نصوص الأسماء والصفات. وقد أفرد لهذه القوانين والرد عليها المصنف رحمه الله تعالى كتابا عظيما، وهو كتاب الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. وهذا الكتاب بناه على رد أربعة طواغيت اتخذها المتكلمون جنة في تحريف وتبديل وتغيير نصوص الأسماء والصفات. هذه الطواغيت الأربعة التي بنى عليها هذا الكتاب، كتاب الصواعق المرسلة، وللأسف أن الكتاب لم يصل إلينا كاملا، إنما وصل إلينا جزءا منه الذي طبع وحقق في أربعة مجلدات، ووصل إلينا مختصرة، مختصر الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة أو معروف، وقد يعني أيضا المختصر والله أعلم أنه لم يقف على النسخة الكاملة، لأنه اقتصر على بعض هذه الطواغيت والرد عليها دون الإشارة إلى كاملها، والوجوه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان بطلانها. هذه الطواغيت أو سمها بالقوانين لأنهم يسمونها، أشار إلى واحد منها هنا، وهو قوله: تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين. فهم قالوا إن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا، لا تفيد علما ولا يقينا. فهم يزعمون أن نصوص الأسماء والصفات وأدلة القرآن والسنة هذه أدلة سمعية لفظية، أدلة سمعية لفظية لا تفيد العلم ولا اليقين، إنما تفيد الظن فقط، أما اليقين فلا يكون إلا عن طريق الأدلة العقلية، إلا عن طريق الأدلة العقلية. قد رد المصنف رحمه الله تعالى على هذا القانون أو ما سماه بالطاغوت، رد عليه من 73 وجها في إبطاله، في إبطاله، وقد اختصرها الموصلي رحمه الله تعالى إلى 18 وجها، يعني ذكر من 73 ذكر 18 وجها من هذه الوجوه. الطاغوت الثاني وهو قولهم وزعمهم أن آيات الأسماء والصفات، أن آيات الأسماء والصفات مجازات لا حقيقة، ليست من الحقيقة، فقسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. ولعلمكم أن القول بتقسيم الكلام وأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز لم يحدث إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة، وهو تقسيم حادث انتصر له المتكلمون لأنه يخدم مذاهبهم ويؤيد ما ذهبوا إليه من تحريف وتأويل لنصوص الأسماء والصفات. والكلام في هذه القضية يطول، والعلماء من القول بالمجاز في اللغة وفي القرآن على أصناف، يطول الكلام في الحديث عنها، منهم من قال بأنه لا مجاز في القرآن ولا في لغة العرب، ومنهم من قال بأنه قد يجوز في لغة العرب ولكن لا مجاز في القرآن، ومنهم من قال بأن المجاز في القرآن وفي لغة العرب، ومنهم من قال إن المجاز في لغة العرب وفي القرآن، إلا أنه ليس في نصوص الأسماء والصفات. والحقيقة أولا أن هذا القول، القول بتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، قول محدث ما كان معروفا في صدر الإسلام. وكونه محدثا لا يعني ببطلانه، لأن هذه من الاصطلاحات الحادثة كتقسيم العلوم إلى أنواعها المعروفة، فهذا اصطلاح حادث لو لم يترتب عليه من اللوازم الباطلة لا وسع الكلام فيه، ولكنه يترتب عليه من اللوازم الباطلة ما جعل المتكلمون هم الذين ينتصرون إلى القول به والمناداة به، ومنها تبرير قولهم في نفي الأسماء والصفات، ومع ذلك يكون النافي صادقا فيما نفى مع أن القرآن صريح في إثباته. لا نريد أن نتوسع في هذه المسألة، فالكلام فيها يطول. فالشاهد أن من القوانين التي نصبوها لتحريف النصوص، نصوص الأسماء والصفات، وتأويلها عن حقائقها وعن معانيها، من هذه قضية القول بأن اللغة ونصوص الأسماء والصفات، وأن الصفات هذه على المجاز لا على الحقيقة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أفرد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى رسالة لطيفة في القول في الكلام في الحقيقة والمجاز، ورد على القائلين بالمجاز في القرآن الكريم، ومفهوم كلامه أيضا في الرد عليه أيضا في لغة العرب، ولكن اللغة أمرها سهل، الكلام في القرآن وما يتعلق به وغيره من العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة. شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى أيضا تكلم في هذه القضية كلاما طويلا في إبطال القول بالمجاز في القرآن الكريم. ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب الأضواء، له رسالة لطيفة في دفع القول بالمجاز، وانتصر لهذا الكلام انتصارا قويا، وذكر الأدلة وأبطل أدلة القائلين بالمجاز في اللغة وفي القرآن. الطاغوت الثالث أو القانون الثالث الذي ضربوه لرد نصوص الأسماء والصفات، زعمهم أن أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة غايتها أنها تفيد الظن لا تفيد العلم. فهم في القانون الأول والطاغوت الأول طعنوا في دلالة نصوص الكتاب والسنة، وقالوا إن دلالتها ظنية لا تفيد اليقين. وهنا طعنوا في ثبوتها، في دلالة الثبوت، فقالوا إن السنة لا يؤخذ منها إلا ما كان متواترا. فردوا بهذا الطاغوت أو هذا القانون، ردوا أخبار الآحاد الصحيحة وإن كانت في الصحيحين وغيرهما. ونحن نعلم أن المتواتر من السنة لو جمع فإنه يعني يكون أقل من ربع من الثابت من السنة، وقد تصدى لهذه القضية الأئمة من قبل، ومن أوائل من تكلم فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومن قبله أيضا وصنف أو جعل بابا في كتابه في أخبار الآحاد، ومن قبله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وغيرهم من أئمة السلف الذين تكلموا في هذه القضية. وحقيقتها رد النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الشبهة الواهية، وهي أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة غايتها أنها تفيد الظن للعلم، مع أن ما ثبت وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات فإنه لا يسلم من هذه النصوص، فإنه لا يسلم من تأويلهم وتحريفهم. على سبيل المثال صفة النزول لله عز وجل، هذا متواتر. إذا قلتم إن أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، نقول ما تقولون في صفة النزول لله عز وجل؟ وقد روي عن 29 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من جاء من بعدهم فهم بالمئات، فهو حديث متواتر، مع ذلك فإنهم يقابلونه بالتأويل والتحريف. ونصوص الكتاب القرآن المتواتر كما هو معروف لدى الجميع. القانون الرابع أو الطاغوت الرابع الذي ضربوه لرد هذه النصوص، هو زعمهم أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، ويسمى هذا بالقانون الكلي، القانون الكلي عندهم. زعموا أن إذا حصل التعارض بين نصوص الوحي ودلالات العقل فإن المقدم هو العقل للوحي، هذا الطاغوت أو القانون رد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى من 41 بعد 200 من الأوجه، رده من 41 من 241 وجها في إبطاله، ذكر منها الموصل صاحب المختصر ذكر منها 52 وجها رحمه الله تعالى. وهنا كما تلاحظون قد أشار إلى قانون واحد من هذه القوانين فقال وهيأ لردها ضروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، لا تفيد شيئا من اليقين، ويعني بذلك القانون الأول الذي تحدثنا عنه وهو الطعن في دلالة نصوص الكتاب والسنة. نعم، قال وأعد التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن. التأويل على ثلاثة أنواع، ورد التأويل في القرآن والسنة بمعنى، وفي اصطلاح السلف والمفسرين بمعنى، وفي اصطلاح المتكلمين المتأخرين بمعنى. أما معنى التأويل في نصوص القرآن والسنة فقد جاء على معنى حقيقة ما يؤول إليه اللفظ، التأويل حقيقة ما يؤول إليه الشيء أو اللفظ، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج، وجاءت هذه الحقيقة تسمى بأسماء مختلفة، منها جاءت على أنواع مختلفة، فتسمى العاقبة تأويلا، تسمى العاقبة تأويلا كما في قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا، وأحسن عاقبة ومآلا. ويأتي وتسمى الحقيقة أيضا حقيقة الشيء المخبر عنه، حقيقة الشيء المخبر عنه تسمى تأويلا، كما في قول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم تأتي حقيقته ويرونها رأي العين يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وتسمى أيضا يسمى تعبير الرؤية تأويلا، تعبير الرؤية يسمى تأويلا كما في قول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا تأويلها تفسيرها وتعبيرها. وتسمى كذلك العلة الغائية تسمى تأويلا كما في قول الله تعالى قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم قال في الآية الأخرى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فتأويلها هنا بمعنى العلة الغائية مآلها وما تعود إليه. نعم، هذا بالنسبة لمعنى التأويل في القرآن. أما التأويل في مصطلح في اصطلاح السلف والمفسرين فهو بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، وقد جاء هذا الاستعمال في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، قال في كتابه في الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، يعني فيما فسرته على غير تفسيره. وقد استعمل هذا اللفظ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين فأكثر من إطلاق لفظ التأويل ويعني به التفسير، قال وقال بها وقال بهذا القول أهل التأويل، ومما جاء في تأويل هذه الآية قوله كذا ونحو ذلك، فاستعمل التأويل في تفسيره على معنى التفسير. النوع الثالث من أنواع التأويل وهو التأويل في مصطلح متكلمين المتأخرين فهو مرادف للتحريف، مرادف للتحريف، وهذا هو التأويل المذموم، وإذا أطلق التأويل على صيغة الذم فالمراد به هذا التأويل، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، إلى معنى آخر مرجوح، صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى آخر مرجوح. هذا الصرف قد يكون بقرينة وقد يكون بغير قرينة. إذا كان بقرينة شرعية أو لغوية قوية فهو ضرب من ضروب التفسير، ضرب من ضروب التفسير. وإن كان بغير قرينة أو بقرينة لا تقابل ظاهر النص فإن هذا من التأويل المذموم، وهو نوع من أنواع التحريف، نوع من أنواع التحريف، وهذا هو المراد بالتأويل عند إطلاقه عند المتأخرين. والتأويل ليس خاصا بنصوص الأسماء والصفات، وإن كانت أخذت حظها وللأسف من هذا، فهو عام في كل النصوص، في كل النصوص، في كل النصوص، وهو ضرب من ضروب التحريف، ضرب من ضروب التحريف. وقد صنف العلماء مصنفات متخصصة في الرد على التأويل بمعناه الأخير، بمعناه المتكلمين، وهو التأويل المذموم. ومن من أفرده بمصنف أبو يعلى رحمه الله تعالى، وكذلك ابن قدامة في كتابه ذم التأويل، وغيرهم من العلماء المعروفين. نعم. قال: وأعد التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن. نعم. وجعل إثبات صفات ذي الجلال، وجعل إثبات صفات ذي الجلال تلسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان. نعم. فهذه أيضا يعني مسلك من مسالك الصد عن سبيل الله وعن الإيمان بالنصوص الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهو الوصف إثبات النصوص بصفات تشمئز منها القلوب وتنفر منها الطباع السليمة. فهم يسمون إثبات الصفات يسمونه تجسيما وتشبيها، ولا شك أن مثل هذا الإطلاق النفس السليمة سليمة الفطرة تشمئز منه ولا تقبله. فإذا كان إثبات هذه الصفات يعد تجسيما أو يعد تشبيها فإن النفس تنفر من ذلك. والتجسيم هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى جسم، وهذا على اعتقاد المتكلمين أن كل من أثبت صفات الذات، الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، فإنه يعد مجسما. وهناك طائفة من الطوائف ذهبت إلى القول بالتجسيم، وهم القائلون بأن الله تعالى جسم من الأجسام، وهو التشبيه، تشبيه الله سبحانه وتعالى وتمثيله بالمخلوقين. وهم الذين قالوا بأن لله سبحانه وتعالى يدا كيد المخلوق، وله سائر الصفات، صفات الذات كصفات المخلوقين. والتجسيم أول من قال به وأفرط في التشبيه من هذه الأمة هم السبائية أيضا من الروافض، الذين قالوا بإلهية علي رضي الله تعالى عنه. ومن رؤوس المشبهة المجسمة أول من قال بالتجسيم والتشبيه هشام بن سالم الجواليقي وداود الجوارفي، وهؤلاء كلهم من الروافض، وهؤلاء أثبتوا لمعبودهم تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، أثبتوا له جميع أعضاء الإنسان، حتى قال قائلهم كلمة لا يليق أن تطرح في هذا المجلس. وقد جاء ذم التشبيه والتجسيم على ألسنة أهل السنة والجماعة في كثير من النصوص، منهم الإمام نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكذلك قال بذلك الإمام أبو إسحاق ابن راهوية، قال: إنما التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد، أو سمع كسمع أو مثل سمع. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن المشبهة قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه، فقد شبه الله تعالى بخلقه. وأول ما عرف التجسيم والتشبيه عند اليهود أيضا، وها دخل إلى الأمة، إلى القول يعني في عقيدة الأمة عن طريق اليهود، عن طريق السبائية كما قلنا. لكن المتكلمين يطلقون هذه الصفة الشنيعة على المثبتة، على من أثبت نصوص الأسماء والصفات. فهم يعتقدون أن من قال بأن أسماء ونصوص الصفات وخاصة الصفات الذاتية أنها على ظاهرها وهي حقيقة، فإنهم يقولون بأن هؤلاء من المجسمة المشبهة، من المجسمة المشبهة. وإخراج المعنى الحق في صورة مستهجنة، في صورة تنفر منها الطباع، هذا مسلك من مسالك أهل الباطل في ترويج بضاعتهم. فهو يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بصورة مستهجنة، كإثبات النصوص مثلا أن يسموا ذلك تشبيها وتجسيما. وليس هذا أيضا خاصا بالأسماء والصفات، إنما هو ببقية حقائق هذا الدين. يعني كما يطلق بعض الناس على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وعلى موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول إن هذا تدخل في شؤون الآخرين، وهذه الحقيقة صفة مذمومة، النفس تنقبض منها. لكن لو أطلق اللفظ بمعناه الشرعي، مصطلح الشرعي من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة، فإن النفس تتقبل هذا. أما أن يقال إن هذا تدخل في شؤون الآخرين، والمفروض أن الإنسان لا يتدخل في شأن غيره، فهذه تجعل الإنسان ينقبض من هذا الحق الواضح المبين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك، مثلا الالتزام بالسنة والمحافظة عليها، أن يعتبر هذا من التطرف أو التشدد أو غير ذلك من الألفاظ التي تنفر منها الطباع السليمة للبعد عن الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومقابل هذه الصورة صورة أخرى على عكسها، وهو أن يأتي بالمعنى المراد، المعنى الباطل، أن يأتي به في صورة مموها مكسوا بحلة الفصاحة والترغيب، أن يقدم الممنوع المحذر منه الباطل في صورة تجذب النفوس إلى ذلك. وقد أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهم يسمون التعطيل نفي الصفات يسمونه تنزيها لله سبحانه وتعالى، والتنزيه لفظة محببة إلى النفس، والإنسان دائما يسعى إلى تنزيه الله عما لا يليق به، لكنهم يضعون هذه الألفاظ في غير مواضعها. وهذا أيضا ليس خاصا بنصوص الأسماء والصفات، إنما هو عام في كثير من الأمور التي حذر منها الشارع، يأتون بها في صورة محببة إلى النفوس ولا تشمئز منها النفوس. يعني مثلا تسمية المعاصي بأسماء لطيفة كالخمر مثلا، أم الخبائث، لا يسمونها باسمها وإنما يسمونها بأنها من المشروبات الروحية، مثلا مشروبات الروحية. الربا الذي لعن الله آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، لا يطلقونها أو يأتون بها على معناها أو على لفظها الذي استعمله الشارع، إنما يأتون يقولون فوائد، هذه فوائد، وهذا اللفظ محبب إلى النفس، يعني لا تشمئز منه النفس. وكذلك والعياذ بالله الزنا، وهذا اللفظ كل النفوس السليمة تشمئز من مثل هذا الإطلاق، لكن إذا قيل إنها علاقة جنسية أو غير ذلك من التعبيرات التي تخفف وقع النفور من مثل هذه المنكرات، فإن هذه من أسباب أو من وسائل تزيين الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. وغيرها من الصور الكثيرة في تزيين الباطل. فمن تزيين الباطل عند المؤولة أو عند غيرهم أن يظهر الحق في صورة مستهجنة تنفر منها الطباع السليمة والقلوب السليمة. نعم، مثل إثبات الصفات هنا يعتبرونه تشبيها وتجسيما تصد به القلوب أو تصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان. نعم. مزج البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء، خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر بأذيال التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل، قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها فانثنى بأقصر المواهب والمطالب. نعم، يقول يعني عن هؤلاء المعطلة قال إنه مسجل بضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه ملآن بالشكوك والشبه والجدال والمراء، خلع عليهم كلامه خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر في أليال التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل. مزجل بضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء، خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر بأذيال التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل. قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها، فانثنى بأخسر المواهب والمطالب. يقول يعني عن هؤلاء المعطلة قال إنه مسجل بضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه ملآن بالشكوك والشبه والجدال والمراء، خلع عليه الكلام خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر في أذيال التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل. نعم، لما تركوا العلم الرباني، العلم المأخوذ من المصدر الصافي من الوحي بمصدري كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ملأوا عقولهم وأذهانهم وأفكارهم بالشكوك والشبه والجدال والمراء، وخلع عليهم الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر في أذيال التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل. هذا موقفهم من أهل الحديث أهل السنة والجماعة، فهم بين مضلل لهم ومبدع ومكفر، واعتمدوا في ذلك على علم الكلام الذي حذر منه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، واشتغلوا بالجدال والمراء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والمراد بالجدل هنا هو المخاصمة والمحاججة وطلب القهر والغلبة، والجدال والمراء في كتاب الله سبحانه وتعالى بالباطل. أما الجدال وإظهار الحق والجدال عن الحق في الدفاع عنه وبيانه، فهذا من المأمور به كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: خلع عليهم الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، يعني لما تركوا الكتاب والسنة أخذوا علومهم من ماذا؟ من علم الكلام المذموم. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم قد ذموا علم الكلام، لا على أساس أنه من العلوم الحادثة بعد أن لم تكن، ولكن لما ترتب عليه من تكذيب ورد صريح لنصوص الكتاب والسنة. وأقوال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في هذا الموضوع طويلة، ومواقف المتكلمين أنفسهم بعد أن خاضوا غمار علم الكلام في أواخر حياتهم علموا بأنه لا يؤدي إلى حق بل إلى التشكيك والتضليل، فمنهم من عاد في آخر حياته ومنهم من رجع قبل ذلك عما كان عليه من ضلال. وأقوال السلف في هذا الموضوع كثيرة، منها على سبيل المثال ما قاله أبو يوسف رحمه الله تعالى، قال: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى معروف حكمه وكلامه في أهل الكلام في قوله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما قال فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ومما نقل الشهرستاني رحمه الله تعالى واختلف في القائل بهذا القول قولهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا مآل المتكلمين أو من أخذ العلم عن طريق علم الكلام، فمآله إلى الشك والحيرة. يقول الرازي وهو من تبحر في هذا العلم، يقول رحمه الله تعالى: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن أو طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الجويني رحمه الله تعالى ومن تبحر في علم الكلام، يقول: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم. يدل على أن علم الكلام ليس من علوم أهل الإسلام، وهذا قول أحد الخائضين في علم الكلام بل من كبار المتكلمين. قال: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي كانوا نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لابن الجويني، فالويل لابن الجويني. ويقول الغزالي رحمه الله تعالى وهم من خاض في علم الكلام وفي الفلسفة ولم يترك بابا إلا طرقه، يعني خاض الفلسفة ثم ألف كتاب تهافت الفلاسفة وقال إنه لا شيء عنده، ثم خاض في علم الكلام حتى بذل الغاية، يعني وصل الغاية، ثم ألف كتاب إلجام العوام عن علم الكلام وقال إنه لا يصلح، ثم خاض في التصوف حتى بلغ غايته، ثم ذكر في ترجمته رحمه الله أنه مات راجعا إلى الكتاب والسنة، مات وصحيح الإمام البخاري على صدره في آخر حياته رحمه الله تعالى. يقول الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، أصحاب الكلام. ويقول الآمدي وهو من المتكلمين الكبار: أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام، إلا ما عليه العوام. ويقول أحدهم وهو صاحب كتاب كشف الأسرار في المنطق: أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب، هذا الذي علمته. قال ثم قال: والافتقار أمر عدمي، أموت وما علمت شيئا، وما علمت شيئا. ويقول الآخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء منها. هذه حياته وهذه غاية علم الكلام، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال: فهم مع تركهم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم خلع عليهم الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر في أديان التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل. نعم. قال: نعم. فاصطاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها، فانثنى بأخسر المواهب والمطالب. نعم، عندكم بأبخس أو بأخسر المواهب والمطالب، عندي بأخس المواهب والمطالب، والمعنى واحد. نعم. وعدل عن الأبواب العالية الكثيرة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة بالخيبة والحرمان. نعم، يعني جزاء ترك الكتاب والسنة أنه وقف، نسأل الله العافية، على مثل هذه الجهالات التي سموها علوما. نعم. وقد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبهة والعناد، فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن، وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان. نعم. نعم. والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. والجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. نعم. ولهذا أمر به تعالى في الصور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا. نعم. فقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. نعم. أي بالحجة والبيان. نعم. وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نعم. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعم. رحمه الله تعالى. فابن القيم كما تلاحظون يرى أن من الواجب جهاد هؤلاء المعطلة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون النصوص الأسماء والصفات، يرى أن من الواجب مجاهدتهم بالبيان والحجة وإقامة المحجة عليه وإيضاحها. ويرى رحمه الله تعالى أن هذا الجهاد وهو جهاد الحجة والبيان أفضل من الجهاد بالسيف والسنان، وهذا جهاد أنبياء الله وخاصته من خلقه. ولا شك أن الأنبياء جمعوا بين الجهاد بالحجة والبيان والجهاد بالسيف والسنان، ولكن ولكل مقام مقال. فهناك كما ذكر هنا في العهد المكي لم يكن الجهاد بالسيف والسنان مشروعا، والحكمة تقتضي عدم الجهاد في ذلك الوقت، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم منصبا على جهادهم بالحجة والبيان. فلما يعني قويت شوكة المسلمين وصار لهم شوكة وصار لهم دولة شرع الجهاد بالسيف والسنان في كسر الباطل وإيصال الحق إلى من منع من وصوله إليه. فعلى كل الجهاد هذا وذاك هو من الجهاد المشروع، وذيل ذلك بالإشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. وكأنه يشير رحمه الله تعالى إلى أن هذا الغزو شامل لغزو المبطلين، سواء كان ذلك بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان على مقتضى الحال وما تقتضيه المصلحة والله تعالى أعلم. لكن يبدو والله أعلم أن الظاهر من النص هو الغزو المعروف، وهو غزو أهل الباطل بالسيف والسنان بالجهاد. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، أي يجعل نفسه مستعدا عندما ينادي منادي الجهاد في سبيل الله عز وجل أنه يموت على شعبة من النفاق، نسأل العافية والسلامة. والمصنف رحمه الله تعالى يرى أن إبطال الباطل بالحجج والبينات أن هذا من الغزو ومن الجهاد. ولذلك تعرفون أن له كتابا سماه اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد أو في غزو الجهمية والمعطلة، في غزوه في غزو الجهمية والمعطلة، فهي جيوش. ذكر من علماء أهل السنة القدامى والمحدثين من كانوا يردون على هؤلاء الجهمية والمعطلة الذين عطلوا اسم الله وصفاته. نعم. فكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لامته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم وقد حمي الوطيس ودارت رح الحرب واشتد القتال وتنازلت الأقران النزال وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف كمين وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد على التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه إني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين نعم هذا تصوير من المصنف رحمه الله تعالى لحال بعض الناس، فيقول أن المعركة إن المعركة بين أهل الحق والباطل قائمة على ساقها والصفوف متلاحمة، فالواجب أن يلبي المسلم نداء الجهاد فيغزو هؤلاء أهل الباطل بما آتاه الله سبحانه وتعالى منه، بعد تسلحه بسلاح العلم والإيمان يغزوهم بما آتاه الله من علم لإبطال الباطل وإحقاق الحق، وألا يقعد كالمتفرج وهي خصلة من خصال المنافقين، ينظر إلى دائرة الحرب ثم إذا انتهت إن كانت الدائرة للمسلمين قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وإن كانت الدائرة للآخرين فرح بأنه لم يكن معهم. يعني وينطبق فيه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. نعم نعم حضر. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأبخس الأثمان، وهذا نداء لطلبة العلم، فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأخس الأثمان. نعم. وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان. وأن يثبت قدمه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن. فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة. نعم. وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. نعم. والفرقة الضالة. فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم إذا قيل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد أزواجهم أشباههم ونظراؤهم. ونظراؤهم. نعم أحسنت. يقول يعني إن الواجب على المسلم الذي أتاه الله علما أن يعرف قدر وقيمة نفسه فلا يبيعها بأبخس الأثمان، وأن لا يعرضها بين يدي الله سبحانه وتعالى غدا للخزي لمواقف الخزي والهوان، وأن يكون له مواقف ثابتة في الصفوف المتقدمة في الدفاع عن هذا الدين وهذه العقيدة. قال فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله الكريم فضله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكر هنا قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، لكن في إسناده مقال فلا يصح رفع ابن عباس أو يعني نسبته إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإن كان معناه لا شك صحيحا. نعم. قال ولا شك أن مفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم إذا قيل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يوم القيامة. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله أزواجهم أي أشباههم ونظراؤهم، أزواجهم أشباههم ونظراؤهم. وقد قال تعالى نعم وإذا النفوس زوجت نعم فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته وصاحب الباطل مع نظيره في درجته. هنالك والله يعض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم نعم. قال رحمه الله فصل. وكان لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. نجيب باختصار إلى بعض الأسئلة. يقول أذكر لنا مشكورا بعض الرسائل والكتب في التأويل والمجاز، يعني من أسهلها وأقربها في متناول يد كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب الأضواء، وأذكر أنه مطبوع في الجزء التاسع من مع الأضواء، وطبع في رسالة مستقلة بعنوان دفع أوهام المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، عن المنزل للتعبد والإعجاز، ورسالة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى صغيرة أيضا في الحقيقة والمجاز. أخ يقول سنة الجمع في المطر تكاد تكون مهجورة، هل لكم من تنبيه؟ الله المستعان. نعم. أخ يقول أيهما أولى، الحفظ في كتب العقيدة ككتاب التوحيد والعقيدة الواسطية ونحوهما، أو كتب السنة كبلوغ المرام وعمدة الأحكام؟ وكتب العقيدة من كتب السنة يا أخي، لكن هذه تتعلق بالأحكام وهذه تتعلق بالعقيدة. في كتاب التوحيد مثلا كل نصوص، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وأقوالهم أيضا فيه قليلة، فأكثرها نصوص. ينبغي لطالب العلم أن يضرب في كل مجال خير بسهم، أن يجعل له يعني نصيبا للعقيدة وكتبها المبنية على نصوص الكتاب والسنة، وللأحكام لأنه يحتاج إلى هذا وإلى ذاك. نعم. أخ يقول لو وضع يوم آخر للدرس إضافة لهذا اليوم أخشى أن تملوا فتتركوا الدرس بالكلية، ولكن يكفي يوم واحد. أخ أيضا يعترض على التوسع في الشرح، فأقول طيب إن كان هذا توسع هذا طيب، أنا أرى أن نتجاوز أشياء كثيرة لا نقف عندها، ولكن الله المستعان نحن نجتهد في الوسط، لا التوسع الممل ولا الإسراع المخل، وقد نصيب وقد نخطئ، فالله المستعان. يقول ما الفائدة من دراسة علم المنطق وما إيش يفيد دراسة هذا الفن، وما علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق حتى نبتلى بدراسته، يعني وحكم حتى نبتلى بدراسته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضرب مثلا لعلم المنطق في قوله كمثل لحم جمل غث في رأس جبل وعر، لا سهل لا سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى. فيقول علم المنطق علم كلحم جمل غث يعني ليس بسمين في رأس جبل وعر، لا سمين فينتقى يعني ما يستاهل التعب اللي يبذله الإنسان حتى يصل إليه، ولا سهل فيرتقى. ويقول فيه أيضا يقول إنه علم لا يستفيد منه الذكي ولا لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، فالذكي لا يحتاج إلى هذا العلم، والغبي مهما تمنطق فإنه لن يستفيد منه ولن يخرج من غبائه. لكن هناك بعض يعني المصطلحات العلمية يعني مثل الحد والفصل وبعض البدهيات أو الجوانب الأساسية في مثل هذا العلم، ينبغي لمن أراد أن يتوسع في كتب أهل العلم في الأصول أو غيرها أن يكون عنده معرفة وإلمام بهذه المصطلحات من أجل أن يعرف مقاصد المتكلمين في شأنها حينما تمر عليه في كتب أهل العلم. وقد ملئت كتب أهل العلم وخاصة الأصول بمثل هذه العلوم، فلا بد أن يكون الإنسان عنده إلمام، خاصة لطالب العلم المتخصص أن يكون عنده إلمام بمثل هذه المصطلحات. نعم. أخ يسأل عن الجهاد، إذا تبايتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجهاد على كل ذكر الأخ، الجهاد جهادان، جهاد بالسيف والسنان حينما تكون يعني شروطه عند المسلمين من القوة ما يمكن أن يحقق الجهاد أهدافه، والجهاد بالحجة والبيان، وهذا لا يعذر فيه أحد، ونحن مخاطبون بهذا الآن. لو قمنا به في جهاد الباطل وبيان الحق ونشره والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإن هذا من الجهاد الذي لا يقل شأنا عن الجهاد بالسيف والسلاح. نعم. موضوع الجمع في المطر الكلام فيها، أولا هذه رخصة يا أخوان، الجمع في المطر رخصة، والرخصة تدور مع علتها. عند المشقة يسن الجمع، عند المشقة يسن الجمع، فالعلة هي المشقة. إذا وجد المطر وكان هناك مشقة من بلل أو غير ذلك فإنه يسن الجمع، لكن إذا لم يكن هناك مشقة كالذين جلسوا يعني وانتظروا الصلاة إلى الصلاة، هؤلاء لا مشقة عليهم، فالجمع في حقهم الله أعلم ليس يعني تركه أولى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.